رب الكون قد زكاك وأعز بالنصر المبين خطاك وأضاء باسمك كل شيء في الورى فكأن نور الشمس بعض فناكا ربا رباك ربك يا محمد رباك ربك يا محمد حيث لا أم تربي أو أب يرعى اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا حيث لا أم تربي أو أب يرعاك وعليك ظللت الغمامة في الورى والجزع حنه إلى كريم لقاء أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي أنت الذي من نورك البدر اكتسى والجزع حن إلى كريم لقاك أنت الذي من والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي نادت أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي جيشها، واحفظ يا ربي أمنها، يا رب. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت، بك قد سمت وتزينت، بك قد سمت وتزينت، بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي فينا سألت شفاعة، ناداك ربك لم تكن لسواك. من نبع هديك تستقى الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. لو قيل من خير الورى لرددت أصوات من سمعوا هو المختار. وكيف لا وأنت أعظم مرسل وأعز من رسم الطريق وسار. سيدي يا رسول الله، ما أنت إلا الشمس يملأ نورها آفاقنا مهما أثير غبار. صلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، بالابتهال والدعاء من فضيلة المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، وصلنا إلى ختام هذه الأمسية. نقلناها لحضراتكم من مسجد حوض عبد اللطيف بقرية العلواية بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.